القاهرة تقدم شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محبوب. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا شموس في سماء الأزهر الشريف. وحلقة اليوم عن مفتي ليبيا العلامة المحدث الكبير الشيخ عمر بن محمد بن أحمد بن عمر لمسلاتي. ولد هذا الإمام في ساحل الأحامد بالخمس، وحفظ القرآن الكريم على فقهاء مدينة طرابلس الغرب، ثم رحل إلى الأزهر الشريف لطلب العلم سنة 1870، وبقي فيه حوالي 13 سنة مجاورا للأزهر الشريف، عاكفا على تحصيل العلم، منتفعا بأئمته وعلمائه المتبحرين. فأخذ العلم عن مشاهير علماء الأزهر في ذلك العصر، ومن شيوخه شيخ السادة المالكية الإمام الكبير الشيخ محمد عليش، والإمام الكبير الشيخ أحمد محجوب الرفاعي الفيومي، والإمام الكبير البرهان إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر الشريف. ولم يزل حتى أجيز من شيوخه إجازة عامة في مختلف العلوم، وكان رحمه الله مثال الجد في التحصيل والعكوف على طلب العلم حتى تضلع منه. ثم لما أن نال العالمية وأجيز من شيوخه رجع إلى طرابلس سنة 1883 ميلادي، فاشتغل بالتدريس وكرس نحو 40 سنة من حياته لخدمة العلم ونفع طلابه. وفي سنة 1906 عين قاضيا في محكمة الاستئناف بمدينة طرابلس، ثم رئيسا للهيئة نفسها بالمحكمة إلى سنة 1909 ميلادي. وفي سنة 1910 عين في اسطنبول بأمر شيخ الإسلام فقيها في مديرية النواحي الأربع، وظل يشغل هذا المنصب إلى أن عين فقيها عاما لمدينة طرابلس سنة 1913. ولما أعيد العمل بالدستور العثماني سنة 1908 أنشئ فرع لجمعية الاتحاد والترقي في مدينة طرابلس الغرب. وقد رأى الأستاذ الشيخ عمر المسلاتي أن هناك ضررا سيمتد إلى طرابلس لا يقف عند المساس بعروبتها، بل ربما يمتد إلى تعاليم دينها، فأسرع هو وزملاؤه إلى تأسيس جمعية سموها جمعية الجامعة العثمانية، واختير رئيسا لها. وكان مبدأ هذه الجمعية هو المحافظة على عروبة البلاد، كالجهود التي بذلها علماء الأزهر في إعادة تعريب الجزائر مثلا بعد ذلك بزمن. واستمرت هذه الجمعية بعملها إلى أن غزا الإيطاليون البلاد الليبية الشقيقة سنة 1911 ميلادي. ثم إن الإمام الكبير الشيخ عمر المسلاتي تولى الإفتاء العام في طرابلس سنة 1913، وفكر هو وجماعة من محبي الخير في إصلاح مدرسة أحمد باشا لتقوم برسالتها العلمية على أكمل وجه، فوضعوا لها نظاما خاصا وسموها بكلية أحمد باشا، وأسندوا إلى الإمام الكبير الشيخ عمر المسلاتي، أسندوا إليه رئاستها، فكان أول من تبرع بالتدريس فيها، واستمر في نشاطه العلمي إلى أن أحيل إلى التقاعد سنة 1921 ميلادي، فلزم بيته مرموقا من المواطنين جميعا بعين الاحترام والتعظيم إلى أن توفي سنة 1341 هجري الموافق سنة 1923 ميلادي. وأضيف أيضا أن هذا الإمام الكبير تولى عقد مجالس إقراء الحديث الشريف بالسند المتصل بعد وفاة شيخه العلامة المفتي الكبير الشيخ محمد كامل بن المصطفى، وكان تدريسه للحديث في جامع مصطفى قرجي، فالمترجم الشيخ عمر المسلاتي وشيخه الإمام الكبير الشيخ محمد كامل بن مصطفى كلاهما علم أزهري وكلاهما شمس ساطعة من شموس العلم في سماء الأزهر الشريف أشرقت بأنوارها على ليبيا الشقيقة. وكان كلاهما أيضا يحمل الأسانيد العالية سواء من مشايخ طرابلس أو الأزهر أو الزيتونة أو الحجاز أو المغرب الأقصى. وقد أشار ولده الأستاذ الكبير الشيخ محمود عمر المسلاتي المتوفى هنا قريبا سنة 1406 هجري، أشار إلى جهود والده في خدمة الحديث الشريف حيث قال: ثم بدأت أحضر على والدي درس الحديث الشريف في صحيح البخاري من سنة 1912 الموافق سنة 1330 هجري إلى سنة 1919 ميلادي الموافق سنة 1337 هجري في شهر رمضان من كل سنة. ثم إن الإمام الكبير الشيخ عمر المسلاتي أوكل مهمة تدريس الحديث الشريف إلى ولده الشيخ محمود الذي نشير إليه، والذي وصف ذلك بقوله: وفي رمضان الذي يوافق سنة 1920 عهد إلي والدي بتدريس صحيح البخاري في جامع قرجي بعد صلاة التراويح بدلا عنه، فقد اعتزل التدريس لتعب حصل له استمر معه إلى وفاته سنة 1923، فقمت بتدريس صحيح البخاري، وجاء والدي ليلة ختم الصحيح ونجحت في تأدية ذلك الدرس من حديث البخاري، وكانت الآيات موضوع الدرس كعادة والدي بعد سرد عدد من الأحاديث، كانت الآية التي أتشرف بتفسيرها قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، إلى قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: وهنأ والدي الناس على نجاحه وهنأه الناس بذلك. هذه الأسرة العلمية الجليلة، أسرة الإمام الكبير الشيخ عمر المسلاتي، من أسر العلم العريقة في ليبيا الشقيقة. والإمام الكبير الشيخ عمر المسلاتي بهذا الجهد العلمي الكبير ومقاومة الاستعمار في شتى صوره والحرص على عروبة وطنه، كان رضي الله تعالى عنه شمسا ساطعة من شموس العلم في سماء الأزهر التي أشرقت على مختلف بلاد الدنيا وعلى مختلف أقطار العالم الإسلامي، ليشهد الجميع لمصر بالفضل وليردوا لها الفضل في تنوير العقول وفي صناعة العلم في مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي. وإلى إمام آخر وشمس أخرى وحصيلة لكل ما سبق من سير أئمتنا، أترككم في رعاية الله تعالى وأمنه. كنتم مع شموس في سماء الأزهر. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. مع تحيات الدكتور أسامة الأزهري والمخرج محمود محمود. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي